أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب قد جئنا نؤديكم بهذا العرس يا أحباب قد جئنا نؤديكم أتيناكم أتيناكم فحيونا وبارك